فإن إعادة ذكر هذه المحاسن مرة بعد مرة يسمى ثناء، أما الانتصار على الخبر عنها فيسمى حمدا. ولهذا فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، والثناء هو تكرار ذلك الإخبار، هو تكرار ذلك الإخبار. حققه أبو عبد الله ابن القيم في فصل ماتع في بدائع الفوائد، حققه أبو عبد الله ابن القيم في فصل ماتع في بدائع الفوائد، بين فيه الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد، فذكر أن الحمد هو الخبر عن محاسن المحمود، والثناء هو تكرار ذلك الخبر، والتمجيد هو قرن ذلك الخبر بما يدل على الإعظام والإكبار، قرن ذلك الخبر بما يدل على الإعظام والإكبار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.